بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال: وشرط صحة الحج الإسلام، فلا يصح من الكافر وإن وجب عليه، كما هو المشهور بين علماء الإمامية أن الكافر مكلف بالفروع الفقهية كالصلاة والصيام والحج، كما هو مكلف بالأصول الاعتقادية، ولكن لا يصح منه الحج ولا تصح منه الصلاة ولا الصوم، وإن كان واجبا عليه باعتبار أن هذه العبادات مشروطة بالنية، والحج عبادة، والعبادة بحاجة إلى نية وإخلاص وتقرب إلى الله تبارك وتعالى، وهذه النية لا تتأتى ولا تصح من الكافر. أما أنه مكلف بالفروع فلإطلاق الأدلة الشرعية، ولله على الناس، على الناس بعد تشمل رجال نساء، مؤمن كافر، ولله على الناس حج البيت. فالغرض الكلام في شرط صحة الحج. تقدم الكلام حول شرائط وجوب الحج، حجة الإسلام الواجبة على الإنسان المكلف مرة واحدة في العمر، على البالغ العاقل الحر المستطيع استطاعة شرعية، كما ورد في الحديث الصحيح في تفسير الآية المباركة ما معنى الاستطاعة في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هل هي الاستطاعة الشرعية أم العقلية؟ فالإمام عليه السلام قال: من كان صحيحا في بدنه، استطاعة بدنية، مخلى سربه، استطاعة سربية، بأن يكون الطريق مفتوحا وآمنا، تخلية السرب، له زاد وراحلة، أي استطاعة مالية، له زاد وراحلة. طبعا في تلك الفرض زاد وراحلة، ولو أنه يسافر مثلا مع قافلة حملة دارية، مش أنه بسيارة الشخصية يروح إلى الحج، أو يركب طيارة مثلا، طائرة، يأخذ تذكرة، له زاد، القافلة يدفع للقافلة مبلغ من المال وهي تتكفل المسألة، شنهم الزاد والطعام وغير ذلك. والاستطاعة المالية ولو أنه عنده مثلا رصيد مالي في البنك أو عنده كريدت كارد، وهذا ينبغي أن يكون واضحا، يعني لا نجمد على النصوص يحمل وياه صرة فيها دراهم ودنانير كما كان في السابق، لا، ولو عنده شنو هذا بطاقة صراف وما يعبر عن كريدت كارد وهالأشياء وهاي الأمور، فهذا معنى أنه عنده زاد وراحلة، مستطيع استطاعة مالية. فشرائط وجوب حجة الإسلام أربعة: البلوغ والعقل والحرية والاستطاعة الشرعية. فالإمام عليه السلام في الآية، في الرواية الشريفة، فسر الآية المباركة بهذا المعنى: من استطاع إليه سبيلا، يعني من كان مخلى سربه، من كان صحيح في بدنه مخلى سربه، له زاد وراحل، مو أنه يحج ولو متسكعان، استطاع عقلية أنه شنه يذهب إلى الحج ولو حبوا مثلا، كما في الروايات حبوا على الثلج في بعض الروايات على علائم الظهور، وكفى بالسفياني علامة في الرواية الصحيحة، فإذا بلغك خروج السفياني فتهيأ لظهور صاحب العصر الزمان وشد الرحال إلينا ولو حظا على الثلج مثلا. لا، ليس المراد من الاستطاعة هذا المعنى، هو قادر يعني بهذا الأسلوب، لكن استطاعة شرعية له زاد وراحلة إلى غير ذلك. الكلام الآن في شرط صحة الحج. قال وشرط صحته، إذا النقطتان الأولى عن شرائط وجوب حجة الإسلام، المشروط عدم عند عدم شرطه، إذا صار مستطيعا بالاستطاعة الشرعية مع كونه بالغا عاقلا حرا، حينئذ يجب عليه الحج، وهذا الوجوب فوري كما مرت الإشارة إلى ذلك. وشرط صحته الإسلام، فلا يصح من الكافر وإن وجب عليه، لإطلاق الأدلة، فإنه مكلف بالفروع الفقهية بالعبادات كالصلاة والصيام والحج. قال وشرط مباشرته مع الإسلام، وما في حكم الإسلام؟ التمييز، الولد مثلا تابع لأبويه بحكم المسلم، هذا معنى وما في حكمه. وشرط مباشرة الحج مع الإسلام ما هو الشرط؟ التمييز، بأن يكون مميزا. نعم. ليش؟ لأنه عبادة، الحج بحاجة إلى نية، وهذه النية بحاجة شنو؟ يكون مميز، لا تقع هذه النية إلا من صبي المميز. لذلك قال وشرط مباشرة الحج مع الإسلام، وما في حكم الإسلام كالطفل، فإنه شنو؟ تابع لأبيه المسلم. وشرط مباشرة الحج مع الإسلام التمييز، فيباشر أفعاله شنو؟ المميز بإذن الولي كما هو المشهور. قال ويحرم الولي عن غير المميز إن أراد الحج به ندبا طفلا، نعم طفلا كان غير المميز، أو مجنونا محرما كان الولي، أو أم محلا. هذه المسألة، وهي أن الولي يحرم عن غير المميز كالطفل والمجنون، يعني شنو يحرم الولي عن غير عن الطفل؟ طفل عمره مثلا 3-4 سنوات غير مميز فرضا، ولو أنه أحيانا يصير طفل معجزة حافظ القرآن وعمره 2 سنين، ولكن نتكلم على نهج القضية الحقيقية كما يقال في علم الأصول، لا القضية الخارجية تقولي هذا الطفل معجزة حافظ القرآن عمره 2 سنين مو مميز، لا ممكن يكون عنده تمييز في نباهة، نعم نبوغ مبكر ونباهة وذكاء وتمييز بشكل يقال شنو خارق للعادة مثلا. فكلامنا على نهج القضية الحقيقية، وهو أنه إيش؟ إذا كان الطفل غير مميز فيحرم الولي عن غير المميز. كيف يحرم عنه؟ يعني بأن يلقنه، يعلم يلقنه أنه هالشكل تنوي تلبس ثوبين الإحرام عند في الميقات وتعقد النية أحرم لعمرة التمتع لحج التمتع قربة إلى الله تعالى مثلا استحبابا لأنه ندبا، فالولي يلقن هذا الطفل غير المميز، أو ينوي عنه شنو نيابة، ينوي عنه اللي هو نية الإحرام، فبعد لبس ثوب الإحرام يعقد النية ويلبي، فإذا لبى صار محرما. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. والتلبيات الواجبة هي التلبيات الأربع الأولى، والأحوط استحبابا إضافة إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. فإذا أحرم حرمت عليه التروكات ومحظورات الإحرام كلبس المخيط واستعمال الطيب والزعفران ونحو ذلك من التروكات والمحظورات. واضح معنا؟ ويحرم الولي الآن عن غير المميز؟ إيه؟ إن أراد الحج به ندبا. فقد ورد في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، طبعا أكو روايات أخبار صحاح روايات معتبرة، منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام. وتشوف يعني أصحاب الإمام وشيعته في ذاك الزمان اللي مسمي روح الحجاج، معاوية بن وهب ومعاوية بن عمار وعمر بن يزيد، ها حتى بعد تمشي أمورهم في دوائر الحكومة، أي هي بني أمية وبني مروان والعباس، لاحظوا شلون إله الحد يعني يسمي ولد علي وجعفر، هذا إذا نادوا عليها والله المستعان. قال ويحرم الولي عن غير المميز إن أراد الحج به ندبان. يعني بعضهم يجوا من ذلك السلفي متعصبين، مثلا عمر بن يزيد هو اسمه عمر وأبو من؟ يزيد. إيه؟ اللي جاء للإمام الصادق إني لا أدري هل أن والدي عق عني أم لا، الوالد الله يرحمه سوالي عقيقة أم لا، يقول فأمرني أبو عبد الله عليه السلام أن أعق عن نفسي سوى عقيقة، فعققت عن نفسي وأنا شيخ كبير، استحباب العقيقة ثابت. وإن كان متأكد الاستحباب في اليوم السابع من ولادة المولود، ولكن لو ما سوى لعقيقة يبقى الاستحباب ثابتا. يقول فعققت عن نفسي وأنا شيخ كبير، عرفت شلون؟ فهذا اسم عمر بن يزيد من أصحاب الإمام الصادق. ومعاوية بن وهب اللي في الرواية دعاء الإمام الصادق سلام الله عليه وهو في حال سجوده وهو ساجد يدعو لزوار قبر الحسين سلام الله عليه، اللهم اغفر لي ولإخواني ولزوار قبر أبي عبد الله الحسين، يدعو الإمام وهو ساجد، هذا معاوية بن وهب رواية معتبرة. نعم، بعدة طرق هذه الرواية. وأيضا صاحبنا معاوية بن عمار الذي وردت عنه روايات كثيرة في مناسك الحاج، كأنه متخصص في مناسك الحاج والعمرة. الغرض الرواية صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، وطبعا هي العبرة شنو؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم، مسألة أسماء ما تقدم ولا تأخر. أكو عمر بن الحمق الخزاعي رضوان الله عليه، أكو من جانب عمر بن العاص، أكو قيس بن الأشعث اللي أبو الأشعث بن قيس الكندي لعنه الله رأس المنافقين في الكوفة أيام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وبنت جعدة بنت الأشعث، وأكو قيس بن سعد بن عبادة الخزري الأنصاري رضوان الله عليه. فهذه الأسماء ما تقدم ولا تأخر. أكو محمد بن أبي بكر، وأكو محمد بن الأشعث، أكو قيس بن الأشعث. يقول لا يوم عاشوراء للإمام الحسين سلام الله عليه قيس بن الأشعث ألا أولا تنزل على حكم بني عمك فإنهم لن يروك إلا ما تحب. فقال الحسين عليه السلام أنت أخو أخيك، أتريد أن يطلبك بنو هاشم بأكثر من دم مسلم بن عقيل؟ لا والله لا أعطيهم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد. شنو أتريد أن يطلبك أنت أخو أخيك؟ يعني أخوك محمد الأشعث الذي أعطى الأمان لمسلم بن عقيل سلام الله عليه، فهذا أيضا متورط في دم مسلم، وأخته جعدة بنت الأشعث، وهو قيس بن الأشعث، وأبوه الأشعث بن قيس الكندي المتآمر على شنو هو؟ نعم عبد الرحمن بن ملجم المرادي في اغتيال أمير المؤمنين سلام الله عليه. شجرة خبيثة ملعونة. وهذا أيضا من جانب آخر. جعدة بنت الأشعث بالمناسبة تبعد خطباء هذه منكم نستفيد. هي زوجة إمام معصوم. زوجة الحسن المجتبى صبت رسول الله وصيد شباب الجنة. ما له علاقة أنها زوجة نبي أو زوجة إمام. إن يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. خيانة في الدين نفاق. كانتا منافقتين. فلم يغني عنهما من الله شيء وقيل ادخل النار. وضرب الله مثلا شو الذي آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابني عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون. فالمعيار والمقياس والمدار على الإيمان والعمل الصالح. صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قلت له إن معنا صبيا مولودا كيف نصنع به؟ فقال سلام الله عليه مر أمه تلقى حميدة. حميدة زوجة الإمام سلام الله عليه ذكر في كلامها مع زرارة لعله في بعد وفاة الإمام حينما أوصى الإمام هذه في وصاياه قال إن شنه شفاعتنا لا تنالوا مستخفا بصلاته. مر أمه تلقى حميدة فتسألها كيف تصنع بصبيانها فأتتها. يعني جميل الإمام سلام الله عليه ما أجابه مباشرة وإنما أرشده إلى يعني أنه يذهب إلى حميدة تسألها كيف تصنع بصبيانها. مر أم هذا الطفل كما كانت الزهراء سلام الله عليها أيضا يعني تبين الأحكام الشرعية لنساء المسلمين. مر أمه تلقى حميدة فتسألها كيف تصنع بصبيانها فأتتها فسألتها كيف تصنع فقالت إذا كان يوم التروية يعني يوم الثامن من ذي الحجة يسمى يوم التروية. إذا كان يوم التروية فأحرموا عنه وجردوه يعني من الملابس المخيطة وغسلوه كما يجرد المحرم. غسل الإحرام مستحب وقفوا به المواقف. هذا غسل الإحرام حتى قال بعض العلماء أنه مجزي عن الوضوء. جمع من الأعلام الكبار أنه مجزي كالسيد الخوي مثلا تلاميذ للسيد الخوي. وقفوا به المواقف يعني الوقوف بعرفة وقوف بمزدلفة. فإذا كان يوم النحر يعني يوم العيد عيد الأضحى يسمى عيد قربان باللغة الفارسية لأنه هدوا الهدي فما استيسر من الهدي. فإذا كان يوم النحر فرموا عنه. أعمال من يوم العيد ثلاثة: رمي جمرة العقبة عقبة الكبرى بسبع صياد، ثم شنه ذبح الهدي، ثم الحالق أو التقصير. فرموا عنه إذا كان يوم النحر واحلقوا رأسه. لاحظ الإمام سلام الله عليه ما قال أنه شنه قصروا له، قال واحلقوا رأسه حلق. ثم زوروا به البيت يعني طواف الحج طواف الزيارة الذي يسمى عند السنة بطواف الإفاضة، تأتي إلى مكة المكرمة وتطوف طواف الحج على وضوء وطهارة وتصلي ركعتي طواف الحي تسعى بين الصفا والمروة ثم تطوف طواف النساء. ثم زوروا به البيت، لهذا سمى طواف الزيارة طواف الحج. ومر الجاري أن تطوف به البيت. الجارية لو الجاري جارية أن تطوف به البيت وبين الصفا والمروة اللي هو السعي بين الصفا والمروة. ويحرم الولي عن غير المميز إن أراد به الحج ندبا طفلا كان أو مجنونا. وإن كان بعض الأعاظم يتحفظ على هذا الإلحاق، إلحاق الأصحاب المجنون بالصبي. والعلامة في منتهى المطلب المنتهى استدل عليه بأنه ليس بأخرض حالا شنو من الصبي اللي هو المجنون، لكن في الرياض السيد علي الطباطبائي قال هو قياس مع الفارق، الحاق المجنون بالصبي في هذه المسألة. محرما كان الولي أم محلا؟ لأنه أي الولي. ليش محرما كان أم محلا؟ إطلاق النصوص والروايات مطلقة، سواء كان محرم الولي يحرم عنه يلقنا محرم كان أو محل، لأن الولي يجعلهما يعني الصبية والمجنون محرمين بفعله. فيقول مثلا أحرمت هذا الصبي أو المجنون، ولا يقول أحرم نيابة عن هذا الصبي أو المجنون، لأن الولي يجعل الصبي والمجنون محرمين بفعله لا نائبا عنهما، فيقول اللهم إني أحرمت بهذا الصبي مثلا إلى آخر النية، ويكون المولى عليه الطفل غير المميز حاضرا مواجها يعني أمامه، يكون أمامه. ففي صحيح الزرارة عن أحدهما عليهما السلام رواية مضمرة لأن قال عن أحدهما إما الباقر أو الصادق عليهما السلام إذا حج الرجل بابنه وهو صغير، هذه الواو والحال يا سيد يعني حال كون الطفل صغيرا، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، وهو الحال إذا حج الرجل بابنه وهو صغير يعني الابن الولد طفل، فإنه يأمره أن يلبي ويفرض الحج، فإن لم يحسن أن يلبي لبوا عنه، ويأمره بالتلبية قلت يعني ولو بأن يلقنه يعلمه الشكل تلبي تقول لبيك اللهم لبيك النية وعقد النية والتلبية، ويأمره بالتلبية إن أحسنها إن أحسن التلبية، وإلا لبى عنه كما ورد في صحيح زرارة. ويلبسه ثوبي الإحرام الإزار والرداء، طبعا بالنسبة إلى النساء لا يجب عليهن لبس إحرام خاص، تحرم المرأة ولو بملابسها العادية، وينبغي لها أن تراعي جانب الستر والصيانة وأن تكون ملابسها غير شفافة ورقيقة وحاكية ومجسدة لمفاتن البدن والعياذ بالله، كما لعله تحصل غفلة من بعض النساء في قوافي الحجيج أنه تلبس إحرام ما يسمى بالإحرام يعني لباس خاص، ولا يكون شنه فضفاضا ولا يكون ساترا سترا شرعيا بحيث يعني واضح المعنى. قال ويلبسه ثوبي الإحرام كما ورد في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج، ويجنبه تروك الإحرام يعني محظورات الإحرام كالطيب والزعفران ونحو ذلك. ففي صحيح زرارة ويتقي ما يتقي المحرم من الثياب والطيب، ثياب يعني الملابس المخيطة، لبس المخيط من تروكات الإحرام محظورات الإحرام بالنسبة إلى الرجال. وإذا طاف به أوقع به صورة الوضوء، طواف عمرة التمتع أو طواف الحج أو طواف النساء بحاجة إلى وضوء، أن يكون على وضوء وطهارة. قال وإذا طاف به أوقع به صورة الوضوء، وشنه وحمله ولو على المشي، يعني يطوف ماشيا مثلا، أو ساق به أو قاد به. سائق وقائد، السائق يقوم شنو؟ وساق به يعني القائد يكون في الأمام والسائق يكون شنو؟ وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. وهنا حضرني مؤامرة المنافقين من أصحاب العقبة ليلة العقبة الذين تآمروا لاغتيال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد رجوعه من غزاة تبوك، وكان معه حذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر رضي الله عنهما. يقول لك واحد التوب ما عندكم إلا أبو ذر وسلمان وأبو ذر، لا عندنا ما شاء الله من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله كهذا الصحابي جيل حذيفة بن اليمان الذي كان يعرف المنافقين. سائق أحدهما يسوق الناقة والآخر يقودها، وتقدم النبي صلى الله عليه وآله، وكان المنافقون من أصحابه لا إله إلا الله، قد تربصوا به وقالوا قد أمكنتنا الفرصة من محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ورد ذلك صريحا في صحيح مسلم في باب صفات المنافقين عن حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه قال في أصحابي 12 منافقا منهم 8 أو فيهم 8 لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، ولعنهم يومئذ. الحديث الآخر بعد هذا الحديث لعنهم النبي، لعنهم ولعنهم النبي صلى الله إن شاء الله يومئذ. لاحظتوا؟ وهذا يكذب الحديث اللي ينسبوا إلى النبي أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. فالغرض كان هناك سائق للناقة وكان هناك قائد، قال أو ساق به أو قاد به. هنا بالمناسبة طبعا الشيء يذكر إذا راجعت في كتب العقائد، كان مع أمير المؤمنين سلام الله عليه في وقع الصفين من البدريين 70 صحابيا جليلا. وألفت نظرك إلى أن الصحابي الجليل أنس بن الحرث الكاهلي هذا ممن شهد بدرا وحنينا، وكان مع الحسين بن علي سلام الله عليه ومع عاشوراء شادا وسطه بالعمامة معصبا حاجبيه، فلما نظر الحسين ورأى حاله بكى. بعد هذا بعد انتم خطباء عارفين هالمواضيع أكثر مني. هذا أنس بن الحرث الكاهلي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المعمرين، شهد بدرا وحنينا، وجاهد بين يدي أبي عبد الله الحسين سلام الله يوم عاشوراء، وكان من الشهداء رضوان الله عليه. إيه بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم. 70 بدريا مع أمير المؤمنين رضوان الله عليهم، حتى قيل أنه إذا حمل عمار بن ياسر كنا نرى شنه أصحاب رسول الله معه يمينا وشمالا. 700 من الصحابة ممن بايع بيعة الرضوان حضروا وقعة صفين وجاهدوا مع علي بن أبي طالب أمير المؤمنين سلام الله عليه. لذا الإمام يقول لمعاوية وإني مرقل نحوك في جحفل من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان، قد صحبتهم ذرية بدرية وسيوف هاشمية. فعدنا ما شاء الله المئات والآلاف لعله الله العالم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله. نعم ربما بعضهم لم يكن في درجة، طبيعي ما كانوا على درجة واحدة كدرجة سلمان وعمار وأبي ذر والمقدام، ولكن العبرة بالخواتم، صح لو لا؟ صحيح. فهؤلاء كتوبة الحر بن يزيد الرياحي، جعجع بالحسين سلام الله عليه، ثم جاء تائبا منكسا برأسه حياء من الرسول، ورزق الشهادة وفاز بالسعادة الأبدية بين يدي أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. هنيئا بالمناسبة، يعني لأنه كثير ما يطرح هذا إشكال على الشيعة، أنه يقول لك يطعنون في أصحاب النبي الطعن والسلام، يقول لك عدد لي من أصحاب النبي غير هالثلاثة. ما شاء الله، جابر بن عبد الله وحذيفة بن اليمان وسهل بن حنيف وعمرو الحمق، وما شاء الله من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله من الأخيار الأبرار الثابتين الذين لم يبدلوا ولم يغيروا، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أو استناب فيه، يعني بأن شنه يطوف مثلا عن الصبي غير المميز، طواف عمرة التمتع، طواف حج، طواف نساء. أو استناب فيه ويصلي عنه ركعتي الطواف. قال إن نقص سنه عن ست سنوات. نعم. طبعا أنا ذكرت هاي النقطة، وهي أنه قد يكون هناك طفل معجزة يحافظ للقرآن، ولو أمره بصورة الصلاة فحسن، وكذا القول في سائر الأفعال. هنا شايفنا الطفل أعمى يقصد الذكر والأنثى على حد سواء، وإن كان اللي ورد في النص الصبي، ولكن أحسنتم، يمكن القول بإلغاء الخصوصية. لا، ليس هناك خصوصية للصبي دون الصبية. أحسنتم، هذا بإلغاء الخصوصية. نعم. قال وكذا القول في سائر الأفعال، يعني أن الولي أمر الصبي، أو كما تفضلتم حتى الصبية اللي أقل من 6 سنوات بإتيان شنه أفعال الحج ولو صورة هذه الأعمال. فإذا فعل به ذلك فله أجر حجة، وربما تقرأ فله أجر حجه، ولكن هكذا في الرواية، فله أجر حجة. ففي صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام إن امرأة قامت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعها صبي لها، فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيحج بمثل هذا، يعني الصبي؟ قال نعم ولك أجره. ولهذا فله أجر حجه، ممكن تقرأها عبارة الشهيد الثاني رحمه الله، فله للولي أجر حج الصبي، نعم ولك أجره. نعم. ويمكن أن تقرأ شنه حجة. فله أجر حجة واحدة، والله العالم. لكن الظاهر من النص نعم ولك أجره، فله أجر حجه. وفي بعض النسخ، هذه النسخة اللي هي الزبدة الفقهية، مكتوب فله أجر حجة. عندكم نسخة كلنتار؟ أنا ما أذكر. في بعض النسخ فله أجر حجه، كما في هذه النسخة الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية. ومهما يكون، قال وشرط صحة الحج من العبد إذن المولى، وإن تشبث بالحرية. لطيف هذه، وإن تشبث بالحرية. الشعوب الآن في غليان لو صح التعبير، تبحث عن شنو؟ الحرية، وتتشبث بالحرية. وإن تشبث بالحرية كالمدبر، مر علينا لعله في كتاب الزكاة، أنت حر دبر حياتي، والمبعض. ليش؟ لأن الحرية من شروط شنو؟ وجوب الحج، وجوب الحج مشروط بالحرية. فلو فعله العبد بدون إذن مولاه لغى، لغو مكنسل، هذا ملغي نت فلد فلد ساري المفعول غير ساري المفعول. فلو فعله العبد يعني حج بدون إذن مولاه لغى حجه، يعني حجه مو صحيح. ولو أذن له المولى فللعبد الرجوع قبل التلبس بالإحرام لا بعد الإحرام، لأنه إذا انعقد الإحرام صحيحا فلا ينحل إلا بمحلل شرعي، يعني بإتمام مناسك الحج. قال وشرط صحة الندب الحج المستحب، هذه مسألة ابتلائية تراها عندنا خصوصا يعني دول الخليج وكذا تعرف، بسبب أنه يعني هناك إمكانية أو عندنا احنا في البلد أبناء البلد بعد أنه متمكن الرجل ماليا أو المرأة، فتريد أن تذهب مع صديقاتها وصاحباتها إلى الحج، حج مستحب حج مندوب كل سنة تروح للحج مثلا. قال وشرطه، شرط الحج وشرطه صح، شنو شنو العبارة عندكم؟ وشرطه صحة الندب من المرء، وشرط صحة الندب المفروض العبارة، وشرط صحة الندب يعني الحج المندوب، وشرط صحة الندب من المرأة إذن الزوج، والعبارة تكون أصح كذا وشرط صحة الحج الندبي الحج المندوب الحج المستحب مشروط بإذن الزوج، لا بد وأن يأذن الزوج لزوجته، وإلا لا يقع حج المرأة والزوجة بدون إذن زوجها صحيحا، وهذا بلا خلاف فيه للروايات والأخبار، كموثقة إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم أي الإمام موسى بن جعفر روح فداه سلام الله عليه، سألته عن المرأة الموسرة، لاحظ موسرة يعني موظفة مثلا مدرسة موظفة عندها راتب عندها أموال، سألته عن المرأة الموسرة أو مثلا بالميراث، المهم موسرة قضية على نهج القضية الحقيقية، سألته عن المرأة الموسرة قد حجت حجة الإسلام تقول لزوجها أحجني مرة أخرى، ما شاء الله هذه خوش علاقة زوجية يعني بينهم ما شاء الله تفاهم، أحجني مرة أخرى، ما أدري شلون يجاوبها الرجال جواب يعني لطيف ولا أحجني مرة أخرى أله أن يمنعها، بعد يعني حق الفيتو صح لو لا ديمقراطية، ولكن بعد عنده حق النقل فيتو بعد استعمل فيتو، أله أن يمنعها من الحج مرة ثانية حجة مستحبة؟ قال نعم، الإمام عليه السلام قال نعم، يقول لها حقي عليك حقوق واجبات، يقول لها حقي عليك أعظم من حقك علي في ذا يعني في هذا الموضوع، حتى ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وهي رواية صحيحة، لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، فهذا الحديث لا تنسوه دائما يعني مع العيال والنساء، وإن كان خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، الغرض أن حقوق الزوج على الزوجة أعظم أعظم، ولاحظوا هذه الروايات في كتاب النكاح في وسائل الشيعة ليس لها شنو حتى 1% من حقوق الزوج، يعني حقوق الزوج على زوجته أعظم، ولكن عاشرهن بالمعروف كما في الآيات المباركة. وشرط صحة الندب أي الحج الاستحبابي المندوب من المرأة إذن الزوج، طبعا لا يصير دكتاتور يعني خيركم خيركم لأهله. بلا خلاف للروايات منها صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام: سألته عن امرأة لها زوج وهي صرورة، أما الواجب فلا. تكلمنا عن أنه الحج المندوب اشترط إذن الزوج للزوجة، أما الواجب يعني حجة الإسلام مثلا الواجبة فلا يشترط شنو إذن الزوج. طبعا لازم التفاهم أيضا، لكن شرعا لا يشترط إذن الزوج بلا خلاف كما هو المشهور. لروايات منها صحيح الزرار عن الباقر عليه السلام: سألته عن امرأة لها زوج وهي صرورة. صرورة هذه تطلق على الرجل وعلى المرأة، صرورة يعني من يحج أول مرة يقال له صرورة، لذا يتعين الحلق على الصرورة بالموس عند جمع من العلماء، وبعضهم وهو الأكثر من الأعلام يقول لا يجب الحلق حتى على الصرورة، وإن كان أفضل وأحوط استحبابًا كالسيد الخوي مثلا، وإن كان السيد السستاني والسيد الإمام والسيد الخامنئي وجماعة أنه الأحوط لزوما على الصرورة اختيار الحلق. سألته عن امرأة لها زوج وهي صرورة ولا يأذن لها في الحج، قال: تحج وإن لم يأذن لها، يعني واصلية وإن لم يأذن لها. وفي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام، وثقت عبد الرحمن بن أبي عبد الله ظاهرا عن الصادق عليه السلام: تحج وإن رغم أنفه. وفي رواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام: سألته عن امرأة لم تحج ولها زوج وأبى أن يأذن لها في الحج فغاب زوجها فلها أن تحج، قال: لا إطاعة له عليها في حجة الإسلام. وأكو في رواية صفوان أنه تخرج مع قوم ثقات مؤمنين، يعني إذا كانت آمنة على نفسها. نعم. طبعا لو عكر الرجال ويا المرج هني مسائل بعد واستفتاءات العلماء، إذا كان حرج شديد يهددها بالطلاق وإلى آخره. قال: وشرط صحة الندب من المرأة إذن الزوج، أما الواجب حج الواجب حجة الإسلام فلا يشترط إذن الزوج لزوجته. ويظهر من إطلاق المصنف أن الولد لا يتوقف حجه مندوبا على إذن الأب أو الأبوين، مسألة خلافية وليس فيها نص بالخصوص، وهو قول الشيخ الطوسي شيخ الطائفة رحمه الله في كتاب الخلاف، إذا قيل الشيخ يعني شيخ الطوسي بعد، ومال إليه المصنف في الدروس كتاب الدروس الشرعية، وهو حسن لكن قيده الشيء ثاني: إن لم يستلزم السفر المشتمل على الخطر، وإلا فاشتراط إذن الأبوين أحسن. بعضهم قال طبعا بالعنوان الثانوي، بالعنوان الثانوي يعني في الأصل لا يتوقف حج ولد على شنه إذن الأب، ولكن إذا لزم منه عقوق صار عنوان آخر. ولو اعتق العبد المتلبس بالحج بإذن المولى أو بلغ الصبي، طبعا في الرياض رياض المسائل قايل لكن الأحوط لهما الإعادة بعد الاستطاعة، أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون بعد تلبسهما بالحج صحيحا قبل أحد الموقفين، قيد احترازي قبل أحد الموقفين صح وأجزأ عن حجة الإسلام على المشهور. طبعا هذا المشهور بين الأصحاب وهو إلحاق الصبي بالعبد في إجزاء حجه عن حجة الإسلام بكماله وبلوغه عند أحد الموقفين، هذا فيه تفصيل لأنه في الروايات كصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: مملوك أعتق يوم عرفة وارد في العبد، فقال: إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج. فالمشهور بين الأصحاب أنه يجزي حتى بالنسبة إلى الصبي، لكن شلون لو بلغ الصبي مميز مراهق وبلغ قبل أحد الموقفين، يعني موقف بعرفة أو مزدلفة، قالوا يصح حجه ويكون مجزيا عن حج الإسلام، بل هو حجة الإسلام مثل حج بذل، يقولوا أجزأ عن حج الإسلام، هو هذا نفس حجة الإسلام. بإلغاء الخصوصية، فهم عدم الخصوصية بالنسبة مثلا إلى العبد المملوك. أنا شفت رواية من زمان في علل الشرائع أنه من أدرك الموقف فقد أدرك الحج، فيها إطلاق يعني الرواية، ولكن بعض الأعلام يقول مشكل أحوط وجوبا عدم الإجزاء بالنسبة إلى الصبي المميز المراهق لو بلغ، لعله في ناس كالسيد محمد السيد الحكيم. لكن المشهور وقول الأكثر من الأعلام والمراجع الكبار أنه إذا بلغ الصبي قبل أحد الموقفين صح حجه وأجزاء عن حجة الإسلام، قال على المشهور أي بين الأصحاب. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.